على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن واكثر لولا توصفنا مشحن صفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمي يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.